عجبها يسجل شيخ وين وصلنا شيخ باري القلب هو كله بالقلب بس شيخ يقول رجع مثل آية كريمة والكريمة عليها من الله والسلام قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة اقناعية أيه. والملازمة عادية على ما هو اللائق بالاتفاقية وهذه بديهية يعني هي حجة اقناعية بمعنى ظنية الملازمة عادية في النهاية تكون حجة قطعية إذا كانت عقلية لكن وين حجة الملازمة عادية شو تقول في الحالة هذه؟ ظنية فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعبد الآلهة منين افرضت لنا هذه؟ قال هو هذا الموجود يعني التمانع والتغالب موجود كما راح نفترض افتراض بقدر هو واقع موجود على ما أشير إليه بقوله تعالى ولعل بعضهم يعني هو جل جلاله قال يا عبيد ولعل بعضهم على بعض إذا خصومة الآية هذه تشير إلى أنه خصومة ملازمة تعدد لعل بعضهم يعني أي واحد منهم اللي يصير هو اللي أصل الموضوع نعم وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد يقول لك أنا يعني هو إيش معي سوى رجال يقول لك أنا ما عندي إشكال بالآية الكريمة يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله هذا الفرض أو المقدر واضح ما يحتاج تعليق كثير لكن المشكلة وين راح تصير عندنا لفسدتا ما المراد بالفساد في هذا الآية؟ هل هو تغير النظام؟ ولا عدم الخلق ولا يخلق ويذهب الخلق يعني عندنا في هذه الحالة احتمالات احتمالات ليش بالفساد لفسدتها يعني وين راح توصل بالفساد اي نعم فيريد إمكان الفساد فأريد المسألة إمكانية بالإمكان العام ايش يصير عندك فلا دليل على الانتفاع ما في دليل على الانتفاع يعني بالإمكان العام بأعمى يمكن القضايا أن تتغير الشمس ولا القمر ولا كذا هل هناك دليل على انتفائه إذا بالإمكان العام هو وين صار كمل وإن أريد إنكار الفساد فلا دليل على انتفائه بل النصوص شاهدة لطي السماوات يعني يوم من الأيام أن الحق سبحانه وتعالى راح يبدل يوم الود السماوات والأرض برز لله الواحد القهار يوم نطل السماء كطي السجد الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يعني تغير النظام قائم تغير النظام قائم سواء بوجود التعدد أو بعدم وجود التعدد فيكون ممكنا لا محالة لكن اي امكان مو الامكان الخاص لا ممكن بالامكان عم يعني تصور الامكان لا بالفعل يعني لا يقال الملازمه قطعيه احنا عشان خلصنا طبعا ليش لا يقال ملازمه قطعيه والمراد بفسادهما عدم تكونهما فيكون ممكنا لا محاله والإمكان ينافي القطع الإمكان أكيد أنت لما عندك قضية قطعية بسلب الإمكان يقينا لكن إذا أثبتت الإمكان راح تثبت القطعية فيه الإمكان يعني إمكان يوجد أو لا يوجد بمرجع لكن ليس قطعيا وليس وجوده ليس قطعيا وإنما هو ممكن، وممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. وعلى هذا فلا يقال الملازمة أكيد يقال الملازمة القطعية، إذا كنا إمكان وإمكان القطعية. فقال هنا زيادة التوضيح واللي مفهومه من الكلام السابق الشيخ فراس، إن في الملازمة أن تكون قطعية مفهومة من الإمكان، المفروض أن تكون مفهومة من الإمكان. على قضية الإمكان شيء، الآن الإمكان العام شيء يعني ما في ضرورة المقابل، نعم ما في فقط، لكن الإمكان الخاص ولا الإمكان الخاص بالضرورة شيء، شيء بالضرورة شيء، يعني معناه أنه يعني موجود بالفعل، يعني أنه ممكن بالفعل. إحنا شو أخذت في الدرس الماضي سابق، ما الفرق بين الحدود؟ مو الحدود بلد الحدود والإيه؟ نعم والإمكان، إيه هي أثارت هذا السؤال بين الحدود. فكان الجواب الحدود هو الواقع تحديدا، الشيء الحادث المشاهد، والإمكان يمكن يحدث يوجد ويمكن ألا يوجد، لكن ممكن يوجد وممكن بالمقابل ألا يوجد. لكن لما تقول هذا حادث يعني شنو؟ يعني موجود. طب شيخ الحادث ألا يقال بأنه مقطوع بوجوده شيخ؟ يعني بعد وجوده، بعد وجوده وتبعا لا أصالة، مقطوعا بوجوده تبعا لإيجاد الله له، يعني إيجاد من أوجده والذي رجع الوجود. بما أنه إحنا ما عندنا شيخنا حقيقة له، ما عندنا شيخنا فصار مقطوع. حتى تسلم تخرج الموجهات بالضرورة كذا، وقلت الضرورة مكلف بالضرورة يعني استحالة تطور خلافها. الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان بالضرورة، يعني يستحيل انتكاك الإنسانية عن الحيوانية يعني قطعيا بشكل. ما دام الإنسان موجودا ليش خلوا الدوام؟ تأدبا مع الله تعالى، لأنه كل يوم من الأيام ربنا يقول للإنسان بكرة يلغي بيت مشيك قد تصرف شيء كل اللي عنده قدرة. أما بالحكمة يعني أثر بذلك الإمام الغزالي الله يرضاه قال ليس في الإنكار أبدع، بعرفش كلام ليس في الإمكان أبدع مما كان. الجماعة اللي هم حلقة حرام يعني أنا ربعت كأن الإمام الغزالي غلطان وحرام عليه، ليش ونشاك حاجه هذا هو إمام كبير ما يليق منه هذا الكلام، المفروض يوجه كلامه شو ليس في الإمكان فضل تفضل غير واحد، يعني الله ما عنده قدرة يخلق أفضل من هذا الخلق الموجود حاليا. ضحك الإمام الغزالي اشتبهت كل الحج عليك وتبعي، قال ما قصد القدرة يا جماعة، أنا قصد الحكمة، قصد الحكمة، يعني في حكمة الله تعالى أبدع من هذا ما ممكن، بالحكمة مو بالقدرة، الله قادر كذا كذا، لكن حكمة هذا حكمة بالغة وقدرة الله حكيم جل وعلا. فاحنا ناخذ الامور على ما هي عليه، لا نحملها اكثر من طاقتها حتى نتها. فهذا الرجال من يعطينا الامكان يزيل القطعيه بكلامه يقينا، لكن لو جاءنا امر قطعي زال الامكان، يا واجب يا مستحيل. القطع وين يصير؟ يا بالوجوب يا بالاستحاله. اما من يجي الامكان ازال الوجوب وزال الاستحالة، لأن الإمكان شيء في الخارج، الإمكان الخارج سلم ضرورة، سلم ضرورة في الوجود وفي المقابل سلم ضرورة في العدم. فأنت لا راح تتخيلون أنا راح أجيب لكم علم الموجهات بتفاصيله، علشان واحد اسمه بنيامين ماليزي الله يرحمه توفي، راح المدرسة صار مفتي شرعينا عالم مرة، كان عنده شيخ عبد الكريم شيخ ما الله يرحمه، عشان درس الموجهات يطلع دايخ بالنهايه يضرب الحائط ويضرب الدنجه والباب. اقول له اني اعمل ايش فيك؟ يقول لي اعطي هذا العيون يدوخ. فلا تخيل انه راح نخوض بالعلم بهالعمق هذا، لا يعني ناخذه بقدر ما يفيدنا بحل عبارات المتكلمين هكذا. لا لا لا لا حتى ما تعلقوا الكور ولا علم مو سهل، بس يعني ناخذ ضمن ما صفى يعني المشروطه العامه المشروطه الخاصه العرقيه العامه العرقيه الخاصه الضرورات الزياده الامكانيات الزياده يعني من طرف الغنم ما تجسدها على قد يعني مستوانا محاجبنا للعلم. اما من الخوض بالنسبه للثلاث الضينات الى الدخول بالاشكال الاربعه والشغل الفاشلين والى كتب المختلفات يعني مثلا هذا التخصص تفيد من يتخصص بالمنطق وعلم الكلام تفيد. اما انتم ما بتوازن عليها يعني بتقصر شويه يعني مثلا انا شايف المطاعم الدرجه الاولى من يجيبون اكل اول شيء يجيبوا سوب يسموا سوب يعني مرقة خفيفة، فاحنا ناخذ مرقة خفيفة شوي بالفنجان يعني مو بالفنجان. فلا تخافوا من خوف، انا قصدي خدمتكم ما قصدي بعد الله يبارك فيك. لا يقال الملازمة قطعية اكيد يا منقول والله منقول لازم إلى حجم التفتاز من الله لا يقال لا تقولوا من الله يا ما نقول ما نقول لأن إمكانية تنظر إيه؟ والمراد الفساد من عدم التكون هذا رأي المراد الفساد إذا شنو عدم التكون بمعنى أنه لا ترضى لا لو قل بعض الصانعان لا أمكن بينهما تمانع في الأفعال فلم يكن أحدهما صانعا فلم يوجد مصنوعا. يعني هل تجي على هذا التناظر القائم؟ يعني الإمام التفتازاني قدس سره شنو؟ يقول لو فرضنا الكون هذا صانعين، فرض المستحيل ليس مستحيل، يعني قاعد يخسر فريق البارع. اي لو فرضنا صانعين مو لتحقق لا ايضا وين ماشي بالامكان، بس العام. يجي قضايا قضايا شنو يجي؟ والنيام قال لا انكر شو يمكن يا ابو جدي بينهما تمانع في الافعال مو بالاقوال بالخلق فلم يكن احدهما صانعا لم يكن احدهما صانعا هل ينسى ان الثاني لم يكن صانعا فبس واحد منهم نعم نفر واحد والثاني مسكوت العالم صح؟ مسكوت العالم مش قال؟ قال فلم يوجد مصنوع هاي النتيجة مدقيقة هاي النتيجة مدقيقة لكن لو قايل فلم يكن أحدهما على التبادل صانعا كان شمالهم اثنينهم يعني ما يخلي احتمال انه واحد منفي واحد يعني واحد صنعه منفي والاخر صنعه ثابت وعلى انه ممكن يشملهم اثنينهم بالكلام هذا فلم يكن كل واحد منهما صانعا بهالحالة هذا النتيجة تصح فلم يوجد مصنوع لكن اذا بس واحد لا يستطيع ان يصنع شيئا ثاني ممكن يستطيع قد يوجد مصنوع عجبون ولو فرض ان احدهما يصنع لجاز ان يكون مصنوعا بس هنا لان كل واحد منهم ما يقدر فيعجبني صاحب الحاشيه حقيقه هذا فضول قروب يعني رجل رائع جدا الحاشيه مو كبيره هل داخل المربع قال في شرح المقاصد الصدر الثالث من الاخير قال بالمربع داخل المربع في الحبر. دكتورة بعد اي قال زي شرع البقاط هو نفس شرع البقاط هو نفس التفسير هو شرع البقاط هو لا ان اريد بالفساد عدم التكون اي عدم وجود شيء مصنوع اي تكويره ان يقال لو تعدد الاله لم تتكون السماء والارض لان تكونهما اهلين عادجه لم تتكون السماء ولا الارض ولا ما فيهن هذه الفكره اذا لم يوجد مصنوع على فرضه ورجل لم يوجد طيب لان تكونهما انما اما بمجموع القدرات الان احنا اذا وجد مصنوع هناك صانع بقدره فهذا اذا وجد مصنوع احنا فرضنا وجود الهين وفرضنا وجود احنا قلنا هناك فلم يوجد هذا مصنوع هذا فرض بالمقابل ايضا نفرض وجود مصنوع مع فرض وجود الهين كيف وجد هذا المصنوع مع الالهين يقول اما باجتماع القدرتين يعني اثنين هم جمعوا قدرتهم هذا جمع قدرته وهذا جمع قدرته فاثنين من القدرتين صارت علة فاعلة يعني اي وحدة منهن لا تصلح ان تكون علة تامة لكن لو اجتمعنا اثنين شو صيرن علة تامة طيب او بكل منهما نعم اما بمجموع القدرتين اي او بكل منهما يعني اي قدرة من القدرات ايه او باحدهما والكل باطل ليش؟ أما الأول ليش باطل يعني؟ قال لك والكل باطل إذا احنا قلنا بمجموع القدرتين أو بأحدهما أو بكل منهما يعني إيه؟ أما الأول فلأن من شأن الإله كمال القدرة أكيد يعني مو على تامة لا هنا مو على تامة إذا جمعت العلتين علة ناقصة أي وحدة منهم علة ناقصة علة ناقصة لا تنقص شيئا ومن ثم إذا كانت العلة ناقصة فلم يوجد مصنوع تذكره ويا يا حبيبي لو تفهم على الجيم متجري الحمد لله وأما الثاني يعني الثاني شنو؟ كل منهما إيه؟ فالامتناع تواضع العلتين مستقلتين أكيد شلون يشتد اثنين تواضع على شيء واحد ويسوي المصنوع هذا ما معقول شيء هذا التوارد شلون صار وشلون تبقى وشلون جاء وما يعني رايت ان هم اثنينهم هذا سلط القدره وهذا سلط القدره على مخزور واحد يقول هذا مستحيل ايه والثالث واما الثالث فلانه ترجيح بلا موثق اللي هو شنو الثالث؟ لاحدهما اي اقول واحد منهم احدهما لا على التعيين فرع هذا الخلق يقول هاي شنو الثالث لانه رجح وجود مصنوع بلا مرجح يعني ما عنده القدره هو على الترجيح شلون يخلق يعني الاخراج ولا الترجيح الاخراج من عدم الى الوجود هذا جدا ترجيح وشو الترجيح؟ بالضبط من جانب الوجود على جانب العدم فاذا هو اخراج من العدم الى الوجود هي فرض ان القدر كلها غير تامه فرضه هو فاذا واحد منهم صلت قدرته غير التامه على مصنوع حتى يخرج من العدم الى احنا مو كنا بالعدم احنا مو كنا عدم سابقا انت قبل 1000 سنه وين كنا؟ انا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا بالصوره يعني هل اتى غير هدم معنى قد فالقدره مو موجوده فلا بد من اله يخرج من منين الى فهذا جزء من ترجيح الوجود على جانب العدم. لا بد من قدرة تامة ولا بد من الله قادر. كل شوية يخرج واضح. لا ايوه ارجع على كيف هذا خرجنا. يقول شيخ فلم يكن احدهما صانعا فلم يوجد مصنوع، لاننا نقول امكان التمام لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع. يعني هو بدا يرد على من قبله وقال احنا شو نقول؟ ان كان التمانع بين الالهين ماذا يستلزم؟ لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع. لو قايل لا يستلزم الا وحدانيه الصانع مو احسن من عدم تعدد؟ يعني طول عليه وحدانيه الصانع عدم التعدد يستلزم احداثيات الصانع المصدر، ووحدانيه الصانع لا يستلزم لا يستلزم انتفاء المصدر. اكيد اذا توحد الاله شلون يستلزم انتفاء المصدر؟ اذا ودك ان اله واحد فقط انتفى المصنوع ترى ما شاء الله انتفى المصنوع مو كافي. على انه يجب على انه وزياده على ذلك على انه يعني وزياده على ما تقدم جانب منع الملازمه ان اريد عدم التكون بالفعل. يعني التلازم بين وجود الالهين وقرب الالهين شلون هذا يجب منع الملازمه على التلازم بفرض الالهين يجب ان يمنع ان اريد عدم التكون بالفعل يعني ومنع انتفاء اللازم ان اريد واثبات اللازم منع انتفاء اللازم يعني اثبات اللازم ان اريد بامكان ان اريد وجود هذا الكون بالامكان العام. فهنا ديروا بالكم عين على مطلوب المطلوب يعني تتعقدوها دي يا اما عندنا منع الملازمه او اثبات الملازمه. اذا تمنع الملازمه اذا اريد ان تمنعها اذا اريد عدم تكون شيء بالفعل. اذا تثبت الملازمه اريد الامكان. رحم الله والديك اذا شوفكم دختوا بعد بتسالوا مثل اول الاول تسالون تناقشوا شو اليوم ساكتين في القضيه ساكتين معترضين ولا ساكتين فاهمين ولا احتمال الكثرة متعدد يعني. نعم. على انه يرد من الملازمة؟ هو شغال قبل السطر شغال. قال لأن نقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا إيش؟ يعني يستلزم إيش؟ عدم التحدث، يستلزم الوحدانية. ماشي؟ وهو يستلزم إيش؟ لا يستلزم انتفاء الموضوع. يعني المصنوع قد يوجد، شو المشكلة؟ فهو فرض الفرض، قال يعني إحنا يا إما نثبت اللازم تلازم ما بين المقدم والتالي او ننفي. فاذا نثبت باي مكان ننفي وين؟ قاعد يعلمنا احنا هو قاعد يعلمنا وين نثبته؟ وين؟ اذا اريد به بمنع الملازمه وين عدم التكون بالفعل؟ اذا اردنا هذا المعنى شو نقول؟ عدم التكون بالفعل عدم وجود شيء. وإذا نقول لا الملازمة قائمة شو نقول يعني في الحالة هذه؟ ينتفي اللازم بيش؟ بالإمكان العام. ينتفي بيش؟ فعندنا احنا يا إما موجود بالفعل يا إما بالإمكان. يعني ما موجود. شنو بالإمكان العام؟ ما موجود. فهي وين احنا نمشيها؟ بالملازمة، فرض الإلهين ونتيجة. ولا شو نمشي احنا؟ ما نقدر نمشي الا اذا قلت ملازمه تلازم ما بيننا يا بين الالهين او كذا. حتى يكون لا يكون هناك فساد يعني فساد عدم الخلق. فالإمكان العام يعني العدم، والوجود بالفعل يعني المرئيات والمحسوسات. يلا طيب فقيلة فقيلة مقتضى كلمة لو أن الانتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب الانتفاء الأول. الانتفاء الثاني في الزمان الماضي هذا معنى لا، واحنا شرحناها هذه معنى الذكر شرحناها اي بس نقراها يعني. واذا عندكم اشكال اسالوا، ما عندكم اشكال نمشي. فلا يفيد الا الدلاله على ان انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدي. قلنا نعم بحسب اصل اللغه، لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشر من غير دلاله على تعيين زمان، كما في قولنا لو كان العالم قديما فكان غير متغير، والايه من هذا القبيل. ينفي الاستدلال الثاني على الاول. هو هو على الثاني في المقدم وعلى الثاني لا بالثاني على المقدم. نعم ايش هو ايش هو لو لو لو اكيد تعدد بالآلهة تدل على الفضل. احنا نريد نرد التعدد حتى لا يفسد الكون، لكن اذا اثبتنا التعدد شو يستلزم؟ لو كان فيهما آلهة الا الله شبيها لفسد الكون. يعني وين يجي فساد الكون؟ بالتعدد او بالوحدانية؟ بالتعدد. اما الوحدانية لا تستلزم فساد. وقد يشتبه على بعض الأبنان أحد الاستعمالين بالآخر ليقع الخط. خط الغلط يعني. القديم. يعني هذا أنا خلط يعني، لو هم نرجع شوية. ماذا تقولوا؟ شو أفعل؟ نمشي؟ كعب يعني هنا كعب يعني. القديم الواحد القديم. هو ليش جاب لنا كل هالكلام هذا تحت عنوان قوله الواحد يعني بالوحدانية؟ الآن راح ناخذ القدم، راح ناخذ ونفس المشاكل ونفس المطبات وجزاء الله خير. ما يقدر يعني تلبازان يلح علينا حيل، بس يصير يعني هو إمام كبير وحي التلاميذ عنده يتحمل. القديم القديم هذا تصريح بما علم التزاما، اكيد يعني هذا تصريح بما، لان انت لما تقول الواحد او الواجب يعجبه يعني قديم. اذا الواجب لا يكون الا قديما طبعا. اي لا ابتداء لوجوده. اكو عندكم غلط، اي لا ابد يحطوا الف ما بين لا والباء، لا ابتداء لا ابتداء. واضح؟ لا ابتداء لوجوده. ليش؟ اذا كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غير ضروره. من غيره لكان وجوده من غير ضروره. أكيد يعني يكون مخلوق بهالحالة. لو كان حادثا جبه كان مسبوقا بالعدم، وفي هذه الحالة لابد من غيره يخرج من العدم إلى الوجود. أكيد بالضرورة. هذا موجهات، هذا موجه بالضرورة. نعم. حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم متوارثان. يعني كأنه ما مرتاح لهذا الكلام، يقول وقع في كلام بعضهم، لكن لو يريد يعيد الكلام 100% يقول وقد جاء في كلام بعضهم. أو حقق بعضهم، لكن هذا وقع يعني شهوة. لكنه ليس بمستقيم بالقطع بتغاير المفهومين. أبي إحنا عدنا شو اسمه المتراجفات أكيد مع تغاير المفهومين والتحالف المطلق. شو هو ليش اعترض عليهم الإمام استفتى زاني يعني حتى الآن ما قال أترجم يعني حقيقة أن هل أن تغاير المفهومين ينفي الترادف؟ تغاير المفهومين لا ينفي الترادف، بالعكس التغاير يوجبه الترادف. إذا قلنا مترادفا يعني تغاير في المفهوم إيه والتحدى في المفهوم. فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب بصدقه على صفات الواجب، بخلاف الواجب فإنه لا يصدق عليها، لكنه ليس بمستقيم للقطع بتغاير المفهومين. يقول لكنه ليس مستقيم، القطع بتغاير وعشين متغاير مفهومين، يقيل الواجب غير والقديم ده والقديم يعني الكلام في التساوي بحسب الخبر يعني تغير في المفهوم متفق في المطلب. شو المشكله يعني؟ فان بعضهم على ان القديم لا نجاعة، يقول انا ما ضد التغاير بالمفاهيم لكن التصادق في المطلب ليس متطابقين فيه. يعني وين صار المشكلة؟ أنا ما عندي مشكلة بالتغاير المفاهيم، هو قالها مرجان، قالها بشرح التلخيص، وقالها بشرح المطول، والعالم يقولها، وشرح المحافظ، يقول أنا ما عندي مشكلة بأصول الفقه، يقول أنا ما عندي مشكلة بتغاير المفاهيم في المترادفات، لكن لما نجد طابق ما صدق للواجب والقديم، نجد أن أحدهما أعم في ما صدق من الثاني. واضح؟ فوين صار الإشكال عندك؟ في المصدر، في الأعمية ولا خاصية بالمصدر؟ أظن الآن شوية صفح. من هذا صوت أصلاً؟ ليس على تغاير المفاهيم، ولكن على تمام المصدر. أي نعم. قلت أخذت في المفهوم المصدر، مو أخذت في المنطق. أي. فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب بصدقه على صفات الواجب. فإن بعضهم هاي تفريع يعني أو تصوير. فإن بعض العلماء على أن القديم أعم، ليه أعم من الواجب يعني لصدقه على صفات الواجب، بخلاف الواجب فانه لا يصدق الا على ذات الواجب الوجود وليس على الصفات. ينوت عشان عندنا الواجب والقديم، قاعد يقول القديم اعم يعني اكثر افراده، والواجب اقل افراده. ما وجه عموم القديم؟ ما رأيك شكرا؟ شنو ذا؟ والواجب على الذات. جزاك الله خير. إشكال. على هذا الاتفاق ممكن؟ فيه. على هذا على هذا الكلام كان الاتفاق ممكن يعني. والله شكرا، أنت أحيانا تستعجل الأمور يعني. إحنا الآن في بداية فتحنا الباب. تندخل للاستقبال نشوف ونروح على المطبخ بشكل كبير واحدة واحدة يعني ان شاء الله لا تستعجل الامور يعني واحدة واحدة، لان هذه النعمة على الصايرة ضفتها مو قليلة يعني مو قليلة. فان شاء الله ربنا يفهمنا باذن الله تعالى، الله يعطينا شوية حلم حتى نستلم. اي نعم. فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب لصدقه على صفات الواجب، بخلاف الواجب فإنه لا يصدق علينا ولا استحالة في تعدد الصفات قديما. مهنا يعني بأدلك الواجب لا يصدق على صفات الله تعالى، طيب الحالة هذه إذا لا يطلق الواجب على صفات الله تعالى، يعني هل هناك استحالة في تعدد الصفات القديمة؟ ما أنت مو بالخيار الآن شكراً تسأل جاء الجواب الآن. أنت لما تتكلم في الضرورة ليس تتكلم بالإمكان، لأن وجود الواجب ضرورة واستحالة المستحيل ضرورة، الإمكان بينهما سلب الضرورتين. فلما تتكلم بصفات الله تعالى على أنها قديمة واضح يا أخي، يعني تكون واجبة لازم. رحم الله واجبة يشرح جزاك الله خير. فمن تتحول يا إما مستحيلة أو تسقط، يا إما واجبة إذا قلت أن صفات الله تعالى قديمة، يا إما تكون واجبة يعني بالضرورة أو مستحيلة. الإمكان لا يأتي، لأن الفرض في القطعيات لا بالظنية. الفرض وين صاير؟ ما عاد افتهمت علي أحد. لا يعني أنا بس إذا وصلتهم هالمعلومة معلومة. شو يقول شيخي؟ هو ليش قال ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة؟ هو قال الصفات قديمة. صح. لما أثبت قدم الصفات هل يرد عليها الاستحالة؟ لا يرد عليها لا الاستحالة ولا الإمكان. لا تكون مستحيلة وبالمقابل ليس لأنها قديمة. خوش من هين قال ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة؟ لأن إذا أثبت القدم زال المحال، لأن هذا ضرورة تزيد كل ما يقابلها بالإمكان والضرورة كله، يعني ضرورة الوجود. أنا حمد الله يعني مش نتعاون شوي شوي إذا تشوف دفت الأربعة نرى نرى فإنه لا يقول ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة، وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة. استحالة مو بتعدد الصفات، ليش؟ الاستحالة بتعدد الذوات. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفش. ولذا شوف ايش قد ذكي التفتازان لما حول كل المسألة إلى الإنكار والإقناع من تعدد فرق تعدد الصفات الا الذوات. لو كان فيه معرفه الا الله فرق تعدد الذوات القديمه نقلها من الوجوب الى وين؟ الى الامكان. شو ذكي ذكي بشكل مو طبيعي الله يرضى عليك. نعم. فإذا شئت والله على راحتك على فهمك انت يا شيخ فهمت وين صرت؟ بخلاف الواجب فإنه لا ينطق عليها على الصفة ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة، إنما المستحيل هذا ليه أنا حط نقطة خلصت. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وحدانية الله تعالى وتعدد الصفات، والكل قديم والكل قديم ليس بحادث. لأن لو كانت الصفات حادثة أو ممكنة لكان الله تعالى محلا للحوادث، والقديم لا يكون محلا للحوادث. صح؟ أي. هذا الضرير هم راح يدورنا شوي. هو لا شلون تحول هو قاعد يقول قديمة يعني واجبة حولها من الوجوب الى الامكان شلون؟ يا ابو شيخ الفار الواجب يطلق على الذات ولا يطلق على الصفات. القديم هو شيخ المكان الاول مترادفات وبعدين على المعتقد والشكل كاطلاق يعني. ولا انت الان يعني لما تجي تقول الصفات على قسم الحكيم منها واجب لله تعالى ومنها جاء عن طريق النقل، اكو قضايا اثبتها الحق يعني الصفات أثبتها العقل وصفات أخرى جاءت عن طريق المثل. فخذ نتكلم على ما أثبت العقل وبعد ما قليل تبقى الصفات المجموعة ممكن تقول ليست واجبة لأنها جاءت بالسمع وإنما هي قديمة. فالله تعالى أخبر عنا قدمها أسواق أما القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام كل هذا الشيخ يضرب العقل. فجاء الشرع معيدا للعقل والإنسان هو الجماعة سرعة المعاني والمعنوية لأن ما يدور هو عيد أثبت العقل وإذا أثبت المعقل لا حد يا شيخ. نعم. وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضريط حميد الدين الضريط رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. صرح الرجاء الواجب هو الله وصفاته كل واجب مو بس قديم. نعم قديم وواجب. واستدلوا على ان كل ما هو قديم فهو واجب لذاته لانه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه. اكيد اذا لم يكن واجبا كان ممكنا او مستحيلا. اقل درجه في الوجود هو الامكان والامكان قابل للسبع الممكن قابل للسبع. يعني ما ثبت قدمه استحال وما لم يثبت قدمه لم يستحل عدمه. ما هو صحيح ايه؟ لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده الى مخصص. مخصص يعني شو؟ الى اراده. المخصص بالاراده والمنفذ بالقدره. مخصص بايش؟ بالاراده. والمنفذ بايش؟ بالقدره. فيكون مصدفا لا نعني بالمصدف الا ما يتعلق وجوده بايجاد شيء اخر. ثم على هذا راح يكون محدث يحتاج في وجوده الى مخصص ومن يحتاج في وجوده الى مخصص راح يكون محدث. لان احنا ما نعني بالمحدث الا ما يتعلق وجوده بايش؟ بايجاد شيء اخر يوجده حكيم بإيجاد شيء آخر يوجده ولا شلون يوجد؟ المحدث شلون يوجد؟ غير شيء آخر يوجده ولا خبيط على الحال؟ أكو نبت يسموه شيطاني وأكو نبت طبيعي. نبت الطبيعي يحتاج إندارة وفلاح وكذا لكن نبت الشيطاني وين مجا؟ ما هو اللي يعني نبت الشيطاني؟ نبت الطبيعي شلون يوجد؟ إلا بموجد إلا وجود شيء آخر يحدث. ثم إيجاد شيء آخر إيجاد مصدر أوجد يوجد إيجادا مضاف إلى فاعله. يعني هذا الشيء الآخر هو الذي يوجد المحدث هو الذي يوجد إلا بإيجاد شيء آخر. وكان يقدر يقول بلا هاللحظة يعني شوية عبارة مهمة كان قال والمحدث يحتاج إلى محدث وانت المقام يعني أقل لفظ يعني أسهل. أما بإيجاد شيء آخر شوف ورحنا أول ولا أن المحدث يحتاج أن يوجد شيئا آخر والمحدث هو موجد شو يوجد فاتي حيث المحدث. ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذاته لا لا لا كم منو عنده سؤال لحد يعني تفضل يعني لا هذا زودنا عبارة قال الواجب مو القديم. الواجب يطلق على الله وصفاته. بالاول الاستفتاء تحفظ من اطلاق الواجب على الصفات لما جاء ابو حميد الظليم ما تحفظ، يعني يطلق الواجب عليه على الذات وصف. واضح فكري؟ بعد اخر سؤال يلا قرانا حبيبي، انت عندك شيء اليوم وشو ساكت فين؟ ها؟ انت فاطر الصبح؟ نعم. أقول إيش بدي؟ قرين العبارة الإشكال بالضبط إيش هذا؟ يطلق يطلق وينطبق يطلق إيه؟ هو الرجال فصل، هو الرجال. وفي كلام بعض المتأخرين هو بس أبو حميد الضرير كان كالإمام حميد الدين الضرير رحمه الله، وقال رحمه الله يعني فاش هذا، يعني رجل من أصحاب العلم، رجل فاضل ومحترم. إيش قال؟ ومن تبعه الظاهر هذا كان له أتباع حميد الدين الضرير. يعني شو نقول شيخ طريقة أو صاحب مدرسة أو كذا، له أتباع له مريدين. إيش قال؟ قال ومن تبعه، قال صرح بأن واجب الوجود لذاته من هو؟ هذا اللي صرح به منه حميد الدين الضر. بعدين قالوا هم دول الجماعة المتأخرين استدلوا على إثبات كلامهم بهذا. نعم أزعل، قال استدلوا على أن كل ما هو قديم فهو إيش؟ واجب. وبما أننا أثبتنا أن الله تعالى وصفاته قديمة فهي بالمقابل شنو؟ واجب على كلام المتأخرين. أي حتى ما نخلط بين هذا وذاك الأول، فهي واجب، واجب لذاته. بعدين واستدلوا على كل ما هو قديم وواجب لذاته بأنه باستدلوا بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان شنو؟ جائزا، وإذا كان جائزا جاز عدمه. إذا كان واجبا لذاته استحال عدمه، وإذا لم يكن واجبا لذاته كان جائز الوجود، وإذا كان جائز الوجود شنو جاز؟ جاز العدم، لأنه لم يكن قديما فجاز العدم في نفسه. فيحتاج حينئذ إذا كان جائز الوجود ما يحتاج إلى موجب، وهو شو يصير؟ محدث مو؟ فيحتاج في وجوده إلى مخصص، يعني إرادة وقدرة. شو المخصص؟ الإرادة والقدرة. فيكون حينئذ إذا احتاج إلى الإرادة والقدرة يكون محدثا مخلوق، يعني إذ لا نعني، احنا شو نقول المحدث هو شنو؟ لا نعني بالمحدث، احنا ما نريد من المحدث إلا معنى واحد اللي هو شنو؟ ما يتعلق وجوده بإيجاد غيره له بهذا القدر. وإن راح يدخل به كلام الفلاسفة وراح يدخل به كذا، بس هو كلامه ماشي، يعني احنا ما نقدر لا نزود ولا نكذب. كلامه يقول إذا كان محدث، احنا شنو بالمحدث؟ بالمخلوق ما كان وجوده تابعا لوجوده غيره، لا بد من يوجده، يعني من محدث. فأنا قلت لكم الإشكال وين يصير؟ بإيجاد شيء آخر له، نحطون له لا إشكال، يعني غيره يوجده، غيره يوجده فهو موجد محدث، والغير محدث. واضح لو بعض Thank you. بين موقعوا احنا ما سب بين حميد الدين الضرير نقول رضي الله عنه خشوا جلو كان يصلي ويصورهم ورجال طاوله وحالي احنا ما مو ضد الضرير بس هو راح يعقب كاستاذاني ما جاب قوله الا الذهن شيء ذهن كاستاذاني شيء لا راح يقول لنا شوي نقول ترى هذا كلام الضرير الله يرضى عنه ترى قريب من الفلسفة يعني كلام الفلاسفة قريب من هذا الباب جاب حتى يرد عليه ويعني قالوا خوش رجل محترم عنده كلامين وعنده أتباع لكن إطلاق هذا الكلام بهذا العموم مهم واضح بس بعد ما صرح التفتازات لحد الآن الرجل نقل كلام يعني هم استدلوا بهذا طلع شي يقول عاد ثم صار اتفقوا اعترضوا يعني مشكلة ثم اعترضوا ايه الواجب لذاته بمعنيين الواجب في حقيقته لأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته والواجب بموصوفه لأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اتباع موصوفه لوجوده واستقلاله وشيء على وقته وفلا ترجع الفاتحة بس هنا بس الصفات شوية اللي عكر اصبحوا وخلف التفسير يعني ما كو ذاك العلم الجديد لنا أثبت عليه هو واجب بعد من يقول واجب قطع كل كلام لكن واجب باعتبار ذاته ولا واجب باعتبار صفاته من هنا علق عليه هو الشيخ المثل يقول الإمام في التدريب يقول فإنه لا يصف علينا يعني لا يصف لفظ الواجب على الصفات ما نختلف فيه مغادر في صارت جاء الشيخ هو جاء الواجب في موصوفه أما فقط الواجب هو يقول لك اثنين اللي اعتبر اللي قال قبل حميد الدين الضرير القول اللي اعتبر يقول أن القديم يطلق على الذات وعلى والواجب يطلق بس على الذات لكن لا تقعد وقال الرجال بعدين قال أبو حميد الضرير يطلق على الذات يا حبيبي يا فأبو الحاج يتلقف منهم لا عبرك والرجال ذاك المفكر الكبير اللي هو بس باعتباره ليش؟ واجب باعتبار حقيقة ذاته جل جلاله واجب باعتبار حقيقة ذاته الله يطول عمرك انتوا عدتوا شيء؟ يلا نمشي ثم اعترض براد جاب عندك شيء انت؟ ها؟ صديقك وين هذا ابو الجنة؟ ولا ما شاء الله يجب السلام ان شاء الله وعد جدا هذا البلد تسمعه سهيل الله سهل الله امره ثم اعترضوا بان الصفات لو كانت واجبه لذاتها لكانت باقيه والبقاء معنا إذا هنا انتقل شوف هنا يعني انتقال يقول لك الصفات لو كانت واجبة لذاتها عندنا الذات واجبة لذاتها لكن الصفات واجبة لغيرها لو لذاتها هذا مشكلة تمام يعني قلت لكم التفتاز انا حيالي يعني الله يرضى يعني لو كان شويه تزودها فتره الى ثلاثه ينفش الموضوع بس لانه الكم ويعرفكم انتم اذكياء يعني واصلين مراحل فقام الشد الله والله ما متوازي كل هذا يعني هالحركة هذا ما سوكر عليك الحرم بقينا ردا إذا الصفة واجب للغير أو للذات للغير الآن إيش راح يفرض بأن الصفة واجبة لذاتها هو هيك راح يفرض يعني راح يقول يقول بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها جواب لو وين لكان والبقاء معنى ويلزم قيام المعنى للمعنى يقول هذا حمزة ضمن هنا مشكلة من يستطيع حل هالعبارة هذه حتى أفرح فأنا أقول الحمد لله عندنا طلاب عباقرة الصفر الأخير عجل ما ذي الحين مثل الله السيد القوي هو الله السيد ها بشرونا وين وصلتوا نعم تفضل فهمت يعني كمرحلة ولا رائعة جدا رائعة طيب هو شو اللي يقول بنتي حتى شوية يعني تكملين معلومات شو اللي يقول يقول الصفة معنى مو أكيد معنى فمو تخربط لا لها معنى القدرة لها معنى والإرادة لها معنى والصفة من حيث هي لها معنى كصفة وانت شو تقولون لو كانت واجب لذاتها لكانت شنو باقي اذا يعني الله سبحانه وتعالى لما كان واجبا كان باقيا فالصفة لو كانت واجبة لكانت باقيا عندنا الصفة معنى والبقاء معنى كم معنى صار معنى ايه فقام البقاء بالصفة والصفة قائمة بذاته تعالى شو راح تسلم يعني واضح حتى لو كان قيام المعنى اللي هو البقاء بالمعنى اللي هي الصفة يعني البقاء مو معنى معنى والصفة معنى شلون عندك انت بعقليتك تقدر تستوعب قيام المعنى بالمعنى والمعنى لا يقوم إلا بغيره هذا هو هذا الاحترام طيب وأجاب أسرح الجنة جواب إذا الاعتراض اتهمناه الاعتراض إلزام بقيام المعنى بالمعنى إذا قلنا بأن الصفة قائمة بذاتها لأن البقاء معنى وهي الصفة معنى فقام المعنى بالمعنى وقيام المعنى بالمعنى مستحيل لا يجوز يلا شيخ فارس وأجابوا فأجابوا بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة وهذا كلام في غاية الصعوبة فإن القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد والقول بإمكان الصفات ينافي قوله لأن كل ممكن فهو حالف هذا صفة إن شاء الله يا رب نشاء أنه صفة يعين الله لا مو نشاء صفية صفية فشعر عجل مصطفى لا هي عين الله قول رب العالمين انا بس اسمعنا في الدور يعني كل صفحة هي شنو؟ باقية. باقية يعني لازال قديمة واجبة شنو؟ باقية. أكيد يعني البقاء يلازم الوجود، كل ما ثبت قدمه ثبت عدم عدمه، ثبت وجوده يعني بقاؤه. طيب قال فهي باقية، كتب باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة. يعني شلون قالوا بأن الصفة عين الموصوف بالنسبة لله تعالى؟ وهذا قول أكابر الصوفية منهم ابن عربي وغيره. كذلك هنا قالوا البقاء عين الصفة. أولادي حين افتح ايش قالوا الصوفية؟ وانا الصوفية هم دي البركة بالكلام. قالوا الصفة شنو؟ عين الموصوف. والمعتزلة ايش قالوا؟ الصفة عين الموصوف. لا لا عينه. يقول لك شلون تقدر تتعقل ان الصفه عين الموصوف لله تعالى؟ فنريد منك هنا تتعقل ان البقاء عين الصفه. ببقاء هو عين الصفه. هذا الرجال قال وهذا كلام في غايه الصواب. ليه؟ هذا تسازني بالمعنى. يقول هذا كلام صعب. ليه صعب؟ لأن كيف نتعقل أن الصفة عين الموصول حتى نقدر نتعقل أن البقاء عين الصفة؟ وهو سأل عند الإشكال بأن الصفة عين الموصول. فإذا أقول ما نقدر نتعقل الصفة عين الموصول، كيف نقدر نتعقل أن البقاء هو عينه الصفة وأن الصفة باقية ببقاء هو عينها؟ صعب. كان صعب. قالوا هذا الكلام في غاية الصعوبة. الشفة يعني تعلم أنت لما تجون أولادي تأخذ الصفة عين الموصول تقولون شو الصفة أقولكم أنتم؟ يأخذكم وقفز. يعني إدراكه جدا صعب. أن القدرة هي الله تعالى نفسه، والعلم والإرادة والتعلق بالكائنات قيم السماء، شو تقدروا تعقلون؟ الله سبحانه هو الحي القيوم، قيوم السماء يعني ما قامت به السماء شو قامت به؟ يجي بذاته بصفاته. يعني مسألة مثل ما قال الإمام الكستازاني في غاية صعوبة بيه بالتخيل العقلي، بالتخيل العقلي حرفا. لكن مع ذلك نفهمها ان فرضها صعب وصعب جدا. اسعد نمشي شوي. احد عنده سؤال هنا؟ ها؟ عندك سؤال؟ ان البقاء عين الصفة؟ هذا مثال انا اقول علمي وضع علمي عند يصير يعني؟ ها؟ هذا يعني هو المعنى. هو هذا المعنى بالضبط. فإن الإيش؟ قول بتعدد الواجب لذاته. إذا قلنا الله واجب لذاته والصفات واجبة لذواتها، إذا هنا قلنا بإيش؟ بتعدد الواجبات لذاتها. وهذا القول ينافي التوحيد، الله لا شريك له. واضح شيخي؟ هذا كيف على كلام نعم اي على ما قرروه هم بان الصفة واجبة لذاته. والقول في إمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث. وإذا قلنا بإمكان الصفة هذا القول ينافي ما قالوا بأن كل ممكن فهو حادث. ليش هذا التنافي؟ يعني احنا مو هو المفروض أن قلنا إذا كانت الصفة ممكنة، هذا قول حتى بالكتاب، إذا كانت الصفة ممكنة فالمفروض أنها حادثة. يعني هو مو يعني إذا فرضناها محدثة يجب أن تكون هي حادثة. يعني راح يظل يدوخ بينا اليوم الرجال، يعني بين حير شاب عليه. يعني نفترض أن الصفة شنو؟ ليست قديمة. إذا ليست قديمة شنو؟ ليست لا ممكن، مو ليست واجبة، ممكن ليست واجبة. فهذا ينافي بأن كل ممكن حادث. هل هو قال كل ممكن حادث؟ ليش؟ ممكن قبل أن يوجد. هو متى يسمى حادث؟ عند وجوده، قبل وجوده. هذا معنى. المعنى الثاني ما ذهب إليه الفلاسفة. معنى الثاني شنو؟ أستجيب لك هسه. إذا عندنا القاعدة شنو؟ أنه لو كانت الصفات ممكنة، لو كانت الصفات ممكنة ليس بالضرورة أن تكون حادثة. واضح؟ ها؟ شوف الأخوان هذا فرض كمان يعني القول بإمكان الصفة ينافي قولهم بأن كل ممكن إنه حادث، والواقع يشهد وجود الصفة ولا صلاح وجود الصفة يعني واقع الخلق شيء وقدر العالم. وأنت من تنتزع الواجب ويصير ممكن بعد الحدوث، بعد وجودها حادث. ليس قديم يعني ما أقول هذا. هو مو سهل التفاهم يا جماعة، مو سهل. يعني الرجل مو يعني جاي قاعد مرتاح، هذا جرى حياته وشدح تعلم ومشايخ وراح، بس يقدر يقول لكم احنا فرضنا ذيك الساعة ان الصفة قديمة، صفة قديم. قلنا المشكلة بتعدد القدماء إذا كانت صفة لذاتها، أما إذا تابعة لغيرها لا مشكلة. بعدين جاء الضرير قال مو بس قديمة بل واجبة، قال بتعدد الواجبات وكذا. وبعدين يعني قال العرض يقوم بالعرض والبقاء يقوم بالصفة، وناقش المسألة. لا مش قاعد يناقش، قال إذا نفينا القدم حل شنو؟ الإمكان. هل الإمكان يلازم الحدوث؟ لا، لا يلازم. ليش لا يلازم؟ فشو؟ فإن زعموا بأنها قديمة في الزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج الى ذات الواجب، فهو قول بما ذهب اليه الفلاسفه من انقسام كل من القدم والحدوث الى الذاتي والزمني. وفيه رفض لكثير من القواعد، وسياتي هذا زياده تفصيل. واضح واضح له بعض اكيد مع واضح. كتاب واضح عربي مبين، بس غير معناه مشكلة. شوف أولاد ايش يقول؟ يقول فإن زعموا، فإن ظنوا ظنا فاسدا وخطأ، هذا الزعم الظن الفاسد، فإن قالوا أنها قديمة بيش بالزمان، لكن بأي معنى؟ بمعنى عدم المسبوقية بالعدم. بمعنى ايه؟ عدم المسبوقية بالعدم، يعني ما كانت معدومة ووجدت، وإنما وجدت في القديمة. وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي. هذا لا ينافي الحدوث الذاتي، لا ينافي الحدوث. بالذات الشيخ المنطقي يعني ان حدثت من ذاته يعني؟ طب هو ثلاثة والمصغرة والثلاثة يعني الثلاثة قال عندنا حدود ذاتي زماني وذاتي. الحدود الوجود الزماني اللتامة يلزم منه المعلول وكلاهما قديمان. الحدود الذاتي اللتامة يلزم منه شنو على قول ذاتي المعلول اللي هو الكون. طيب هذا اللزوم الذاتي هل هو حادث ولا قديم؟ قديم بقدم العلم. إذا وجد العلم وجد المعلوم بلا سبق زمان بلا سبق زمان ما سبق زمان. هي المشكلة بالحدوث وين؟ بالسبق الزمان لا بالسبق الذاتي. إذا مر زمان ما موجودة بمعنى كانت معدومة فإخراجها من العدم إلى الوجود حدوث. لكن الحدوث بمعنى علة ومعلول كلاهما قديمان لا مشكلة فيه. من يشرح لي العبارة عقلت هذه يلا بك بعد الكعبة يكمل الشيخ طالب إذا كانت تامة فإن هذا يصل عنها معلوم حتى لو نسمي حدود لكن ذاتي هذا لا يلاف القدم كل من يلاف القدم حدود الزمان هو ذاتي لناف القدم أيام حدود الذاتي لو حدود الزماني السبق الزماني هذا بوجود العلة وجد شنو فهذا الكون نسميه قديم ونسميه حادث لكن حادث بأي اعتبار باعتبار أنه معلول هذا كل حكاية منطقة شوفي عندي سؤال على قضية الزواج مقبول الزمان أصلا هو مخلوق من خلق الله عز وجل هنا الكتب وقدت يعني عدم السبق الزماني طب الزمان أين كان هو هل الزمان اعتباري ولا وجودي؟ اعتباري كل اعتباري هو حق بالوجوديات ولا عدم هذا جواب هسه الآن شيخ طالب الله يرضى عنا ارجع عنا من الأول لا لا لا اعتراض اشتهر فإن زعموا بأنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المنطقية بالعدم وهذا لا ينافي الحدود الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدود إلى الذاتي والزماني وفي هذا القول حفظ لكثير من القواعد وسيأتي لهذا زيادة تحقيق تعب خلاص ومع ذلك يوم الخميس إن شاء الله نعينه بإذن الله الخاف يعني إذا عندكم إشكال أو سؤال أو جواب لأن ليش أعيد بعض العبارات أعطيكم مجال يوم يومين حتى من تقرون الموجود احتمال يعني يطلع سؤال اشكال احتمالات قائمة صح شيخي فهذا ان شاء الله من ابو حميد الضرير الله يرحمه حميد الدين الضرير نرجع من حميد الدين الضرير من العميان من العميان ان شاء الله قال الشيخ هسه بعد شنو الحيو اسعدنا القديم الواجب القديم الواحد القديم الحي خرج مين؟ الحي القادر العليم السميع البصير الشاهد المريد أي المريد المريد شكله أيضا ما عندك ايش عندك ممكن أن أي المريد الشاعي أي المريد نعم ممكن البصير الشاعي يعني يا الشاعي يا المريد نعم واحدة من المريد واثنينها موجودة بالقرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإذن الله معاني لما يريد حسنا وما تشاء لأن بديهية العقل جازمة لأن بداهة العقل أي تكتب ياء وتنصب ألف لأن بداهة العقل لأن بداهة العقل جازمة لأن مفتد العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يجتمع عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات. إذا هاي الصفات واجبة لله تعالى لأن وجود العالم بهذا النمط النقوش الكريمة يحتاج شنو؟ يحتاج أن يكون قادر، يحتاج أن يكون حليم، يحتاج أن يكون سميع وبصير ومريد أكيد ثلاثة وأن يكون حي. على أن أضداد هذه الأمور يعني الحي ضد الميت والقادر ضد العاجز، هاي كلها نقاص. أضداد هذه الصفات نقاص للعباد يجب تنزيه الله تعالى عنها. وأيضا قد ورد الشرع بها وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع علينا فيصح التمسك بالشرع فيها كالتوحيد بخلاف وجود القرآن وكلامه ونحو ذلك. وأيضا قد ورد الشرع بها ورد القرآن حديث الشريف وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع علينا فيصح التمسك بالشرع بالشرع فيها أكيد يعني وكل شرع لا يتوقف عليها لكن التمسك بالشرع لثبوته كالتوحيد يعني التوحيد دل عليه الشرع يعني معاني التوحيد موجودة مو كلمة التوحيد فلما جت الشرع دل عليها إذا في الحالة جزء أخذنا عقيدة بخلاف وجود الصانع وكلامه بخلاف وجود الصانع وكلامه فإنها تعتاد إلى قضايا عقلية مو نقلية إيه؟ ونحو ذلك إما توقف ثبوت الشرع عليه إذا لازم يشتغل الشرع والعقل شو في الحالة إيه إن شئنا إن شاء الله ونحن ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه كان يتكلم على صفة الكلام كثير إن صفة الكلام ثبتت بوجود الشرع إلينا ثبتت بالشرع ثبتت بالشرع دوله بالشرع فأنا ثبت بالشرع يعني لولا الشرع ما نقدر أكل صفات الكلام لكن أكل صفات يجيب العقل والنقل الاثنين وعلي صار بها خلاف كبير. نعم أما اللي ثبت بالشرع شو الخلاف اللي فيه؟ أيما ما تريد يلا تركز هذا ما تريد. نعم بخلاف وجود الصانع وكلامه. نعم طيب ليس بعرض لأنه لا يقوم بذاته بل يتقي إلى محل يقومه فيكون ممكنا. ليس بعرض يعني الله تعالى ليس بعرض لأنه لا جسم ولا عرض. ليس بعرض لأنه العرض لا يقوم بذاته بل يقوم بإيش؟ بغيره والله تعالى قائم بذاته. نعم ولأنه يمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معنى قائما به فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال. أستاذ الليل كل كلمة أجب يعني هذا مشكلة مصيبة تكتازان هم هالبساطة ايش يقول يفتقر الى محل يقومه وكلامه نظر وقال ليس بعرض لانه العرض لان العرب لا يقوم بذاته بل يفتقر الى محل يقومه فيكون في هذه الحالة ممكنا أو ممكنا أو ممكنا، لأن الصفات ليست أعراض فتكون من جملة الممكنات ليست من جملة الواجبات. يعني العرب ممكن لا تقول ممكن ولأنه أيضا العرب يمتنع بقاؤه. احنا شغلنا في الدروس الماضية لأن العرب لا يعيش زمانين، كلما وجد فنجي، فالعرب لا يبقى زمانين. قال وأيضا ولأنه يمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معنا قائما به، وإلا إذا لم يمتنع البقاء لكان البقاء معنا قائما بنفس العرض. نرجع على الإشكال الأول ما للضرير والجماعة. ماشي شايفين؟ طيب، فيلزمه قيام المعنى. إذا قلنا أن القيام قائم بالعرض يلزمه قيام المعنى بالمعنى، وهو شنو؟ هنا يا الله قال محال، ما قال بالعوض قيام العرض بالعرض محال، لكن من ذلك العرض قال قيام المعنى بالمعنى شيء محال. إيه؟ لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه، والعرض لا تحيز له، والعرض لا تحيز له بذاته حتى لا يتحيز غيره بتبعيته. وهذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده. البقاء معنى زائد على الوجود في البداية واستمرارية، لكن البقاء معنى زائد. وأن القيام معناه التبعية للتحيز. وأن القيامة يعني قائم معناه شنو؟ التبعية في تحيزه. يعني لما تحيز العرض قلنا هو المعنى أيضا يعني قائم به، راح يصير تحيز في تحيز. شو تحيز سرعة؟ تحيز والحق إيه؟ أن البقاء استمرار الوجود وعدم الزوال، وحقيقته الوجود بحيث نسبة إلى الزمان الثاني. يا كلام بسيط، هذا واحد أبوه مديون الفلوس قاعد يموت، ف جو قاعد يموت رجع يسمعون قال أخوة أولادي أنا أطلب فلان 10 دنانير وأطلب فلان 5 دنانير وأطلب فلان 20 دينار وضعوا على سجل وتسجل، يقولوا مفهوم الشيء يقول سجل. قال هذا اللي أطلب، أما المليون فلان يطلبني 500 دينار وفلان 1500 فلان 2000 هذا الكبير قال شاف البول شافه قال غطى أبوه وغطى يعني مليون قال وشرفه خرج له فهنا غطى واحد فهو يخوصها لذلك نؤدي الكلام إلى الكلمة القادمة إن شاء الله. هي كم درس وبعدين شكرا لا تعقل الذات هي ولا تعقد الصفات فيه، ولذلك قالوا الكلام في الصفات كالكلام في الذات. بمعنى ان لا ندرك الذات اصلا كذلك لا ندرك الصفات. اذا هي من جملة الغيب شيء المطلق، جملة الغيب المطلق، من جملة الغيب عاش يقول والكلام أيضا قديم، الكلام أيضا شنو؟ قديم يصبح قديما، ما المشكلة؟ المعنى كتب على يعني هو أوجب على نفسه، مو احنا أوجبنا عليه، هو أوجب على نفسه جل جلاله، فما أوجبنا شيء، احنا مستمعين، بس هو أوجب على نفسه. إذا كان الرحمة قديمة والكلام أيضا قديم، فهو إخبار قديم عن قديم، بقديمة عن قديم. هم يقولون هذا القرآن اللي احنا مكتوب بأسفل منه واللي نسمعوا به آذاننا والمكتوب في المصاحف، هذا مخلوق يشير إلى كلام الله النفي القديم في الأجل الذي ليس بصوت ولا حرف. إيش هذا؟ عم نجي الكلام، صفة الكلام كلام هذا إن شاء الله. أي إن شاء الله. ولو في مجال نقرا نقرا بس يعني وصل بطاطا معقد يعني شلون خطية هي خط يعني ضحوة نعم هذا عند الصوفية موجودة وعند العلماء مباحة، شو المشكلة ما في بس يعني هذا التحديد أو تحديد كل قضاء حادثين مشكلة، أنا أعتبر ما في مشكلة. ما في، هو صلاة القنوت أيضا لحاجة، وليش النبي عليه الصلاة قالت شهرا على ذكرى على مدرسة أيضا لحاجة الله ينصر عليهم، شو المشكلة؟ ليش هو يطلبون الله شفاف أو عام يعاتب؟ عبد وربك عبد ما عرف عبد يطلب ما يشاء ما رب شيخ الله بيسمه يكون زي حلقة معينة بجماعة بيسمه مسؤول وبيسمه معين هو مو النبي يقول مرة على مجلس ذكر ومجلس علم رشح مجلس العلم وقاعد يقول يعني إنه ما درست معلم ما أنكر على ذلك بعدين هذا ما الكيفية وما كذا من جابنا بدعة الكيفية وبدعة الأصل أصول شنو الشرعية شنو بدعة بدعة ليش يعني كل الله أخيه من فعل شو ما يعني يقول بس هنا صارت نوع من المفاهيم قتل المفاهيم الشيء حتى يقولون احنا الفرقة الناجية والفرقة الناجية لا أعلمها إلا الله لا تذكروا أنفسكم وأعلم من الفرقة يعجب الإمام القلنبر والله يرحمه يقول هي شو الفرقة الناجية؟ يقول مو فرقة هي بحد ذاتها ناجية لا هي مو 73 فرقة أفضل ل 73 أفضل ناس هل 73 هم يشكلون فرقة ناجية يعني نأخذ من هالفرقة 5 ونضيف 10 ومن هالفرقة 15 دول عشرين منهم كلهم تشكل الفرقة الناجية وهم الأتقياء الصالحون اللي عبيهم مواصفات يرضى بها الله جل وعلا فلذلك قال من مجموعهم لا من جميعهم رحمة الله تفضل المشكلة بكلمتين من مجموعهم لا من جميعهم ما عندنا فرقة بحد ذاتها هم الناجية والبقية كلها مثل الحنفي يقول احنا الناجين وغيرنا تعبانين الشافعي يقول احنا الناجين وغيرنا تعبانين المالكية احنا الناجين وغيرنا هذا بالنسبة للمذاهب بالنسبة للفرقة الصوفية القادرية يقولون احنا الناجين وغيرنا ها تعبان يعني رفاعيه في جانينك في شابلين. وبعدين ننتقل الى الافكار العقائديه. الاشاعر يقول احنا دين غيرنا تعبانين، ما تريديه نفس القضيه، سلفيه نفس القضيه، معتزله نفس القضيه، مؤشر. هي من كل فرقه اكون هات ناجيه، والبقيه ينتظروا راح نصرف هكذا يعني. نعم. ايش بدي اعمل؟ بدون التوكل بالامنيات ولا بدون التوكل بالامنيات. لان انت مش فاضي كمان. احفظ التفاصيل عقد جيد يعني. مش عارف. ذهب اكتب افتح الورقة. اكتب يعني. ذهب المالكية لا ذهب الإمام مالك والمالكية، الإمام مالك نفسه ذهب الإمام مالك والمالكية معه، والإمام الشافعي والشافعي، ومتأخرو الحنفية ومتقدمو الحنابلة إلى جواز التوسل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. ماشي. وذهب إلى جواز التوسل بالصالحين الإمام النووي والشوكاني وكثير من المتأخرين، والعلامة العلوسي أيضا. كثير من المتأخرين كثير جدا. فيعني هذا التوسل. انظر ضحى التوسل في الموسوعة الفقهية الكويتية. أنا نكتب هذا البحث. أتذكر أنا بحث توسل في الموسوعة الفقهية الكويتية. بعد شو أمر؟ أكو مسألة بعد أخرى. إذا مو شرط لا حل الكلام يعني أي دردشة ما حضرتونا حلة الرباش الأيام وديتنا بصرناكم بها. أشغلت به. هل تنظر تكتب هل تنظر أفضل من تكلم عنها ابن قدامة في كتاب المغني المغني هل المغني نعم توسل الموسوعة الفقهية الكويتية جزء 13 في 13 14 لا ليست اعتقادية مسألة فرعية يذكرها الفقهاء في كتب الفقه ولم يذكرها العقائد في كتبهم يعني هاي تثار فساد تثار في المجتمعات يعني ما شو يعني بس كلهم اوصلوها الى الكفر القسم اوصلوها للوجود لا هذا صح ولا هذا مرة واحد قال يعني التوسل كفر ليه؟ شو سوى؟ ما راح يجي سبحان الله تحب الخلافيات وتحب المشاكل وتخوض القضايا. احنا لازم دائما نخوض بقضايا تقرب الأمة، توحد الأمة، تجمع شكاكها، وندخل على صلب الخلافيات. لكن الإمام أبو حنيفة الصاحبين يقولون لا ينبغي التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لا ينبغي رأيهم يعني، في حين الإمام مالك والإمام الشافعي رأيهم أحمد والإمام أحمد المحمد العزة. يقول كتب الإمام أحمد إلى تلميذه أبي إسحاق المروزي يقول له وإني أتوسل إلى الله برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الواحد مغرب للسعودي الإمام أحمد يجي يقول لا لا هذا مخرب، قلت له الأحمد الإمام أحمد مخرب رضا الله فيك. متعصبين مش كيف متعصبين. اتوكلوا على خبرتك يعني.